فصل. للزهد في الدنيا حقيقة وأصل وثمرة، أما حقيقته فهو عزوف النفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعا مع القدرة عليها، وأصله العلم والنور الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به الصدر ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى، وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة خزفة إلى جوهرة، وثمرته القناعة من الدنيا بقدر الضرورة وهو قدر زاد الراكب. فالأصل نور المعرفة فيثمر حال الانزواء ويظهر على الجوارح بالكف إلا عن قدر الضرورة في زاد الطريق، والضروري من زاد الطريق مسكن وملبس ومطعم وأثاث. أما المطعم فله طول وعرض، أما طوله فبالإضافة إلى الزمان، وأقصر درجاته الاقتصار على دفع الجوع في الحال، فإذا دفعه غدوة لم يدخر شيئا لعشائه، وأوسطه أن يدخر لشهر إلى 40 يوما فقط، وأدناه أن يدخر لسنة، فإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب الزهد إلا أن لا يكون له كسب ولا يأخذ من الأيدي كداود الطائي، فإنه ملك 20 دينارا فأمسكها وقنع بها 20 سنة، فذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الآخرة إلا عند من يشرط التوكل في الزهد. وأما عرضه فأقله نصف رطل وأوسطه رطل وأعلاه مد، والزيادة تبطل رتبة الزهد. وأما الجنس فأقله ما يقوت ولو النخالة، وأوسطه خبز الشعير وأعلاه خبز البر غير منخول، فإن نخل فهو تنعم لا زهد. فأما الإدام فأقله الخل والبقل والملح، وأوسطه الأدهان وأعلاه اللحم، وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين، فإذا دام لم يكن صاحبه زاهدا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يأتي 40 ليلة وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار. وقيل: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة 3 أيام من خبز البر. وأما الملبس فأقله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، وأعلاه قميص وسراويل ومناديل من الجنس الخشن، ويكون بحيث لو غسل ثوبه لم يجد غيره، فإن كان صاحب القميصين لم يكن زاهدا. قال أبو ذر: أخرجت عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هامش في النسخة الكردية قال أبو بردة إلى آخره، انتهى. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها علم، فلما سلم قال: شغلني النظر إلى هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم. الحديث هامش: الخميصة هي ثوب خز أو صوف معلم، انتهى. وكان شراك نعله قد أخلق فأبدل بسير جديد، فلما سلم عن صلاته قال: أعيد الشراك الخلق، فإني نظرت إليه في الصلاة. وكان عليه السلام قد احتذى نعلين جديدين فأعجبه حسنهما فخر ساجدا، فقال عليه السلام: أعجبني حسنهما فتواضعت لربي خشية أن يمقتني، ثم خرج بهما إلى أول مسكين رآه وقد عد على قميص عمر رضي الله عنه 12 رقعة بعضها من أدم. واشترى علي رضوان الله عليه في خلافته ثوبا ب3 دراهم وقطع كميه من الرسغين وقال الحمد لله الذي هذا من رياشه. وقال بعضهم قومت ثوب سفيان ونعله بدرهم ودانقين. وقال علي رضوان الله عليه إن الله عز وجل أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس ليقتدي بهم الغني ولا يزر بالفقير فقره. وأما المسكن فأدناه أن تقنع بزاوية في مسجد أو رباط كأهل الصفة، وأعلاه أن يطلب لنفسه موضعا خاصا وهي حجرة إما بشراء أو إجارة، بشرط ألا يزيد سعته على قدر الحاجة، ولا يرفع بناؤه ولا يهتم بتجصيصه. وفي الأثر أن من يرفع بناءه فوق 6 أذرع ناداه مناد إلى أين يا أفسق الفاسقين. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا، فقال إن الأمر أعجل من ذلك. هامش حديث عبد الله بن عمر مر علينا إلى آخره، رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، انتهى. واتخذ نوح عليه السلام بيتا من خص، فقيل له لو شئت لاتخذته من الطين، فقال هذا كثير لمن يموت. وقال صلى الله عليه وسلم من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة. هامش من بنى فوق ما يكفيه إلى آخره، رواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد فيه لين وانقطاع، ورواه البيهقي في شعبه وأبو نعيم عن ابن مسعود رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله على عاتقه 7 أراضين. وقد أطال النجم في إيراده بألفاظ وطرق مختلفة، انتهى. وقال عليه السلام كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكن من حر وبرد. هامش رواه أبو داود بإسناد جيد. وأما أثاث البيت ففيه أيضا درجات، وأدناها حال عيسى بن مريم عليه السلام إذ لم يكن معه إلا مشط وكوز، فرأى إنسانا يمشط بأصابعه فرمى المشط، ورأى آخر يشرب بيده فرمى الكوز. وأوسطه أن يستعمل الجنس الخشن واحدا في كل غرض، ويجتهد أن يستعمل واحدا في أغراض. وقال عمر رضي الله عنه لعمير ابن سعيد وهو أمير حمص ما معك من الدنيا؟ فقال معي عصايا أتوكأ عليها وأقتل بها حية إن لقيتها، ومعي جرابي أحمل فيها طعامي، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل رأسي وثوبي، ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي ووضوئي، فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي. فقال صدقت. وقال الحسن أدركت 70 من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه، وما وضع أحدهم بينهم وبين الأرض ثوبا. وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم، وحشوها ليف وعباءة خشنة، فهذه سيرة الزهاد في الدنيا، فمن حرم هذه الرتبة فلا أقل من أن يتحسر على فواتها، ويجتهد أن يكون قربه منهم أكثر من قربه من المتنعمين في الدنيا. فصل. الزهد على درجات، إحداها أن يزهد ونفسه مائلة إلى الدنيا ولكن يجاهدها، وهذا متزهد وليس بزاهد، ولكن بداية الزهد التزهد. الثانية أن تنفر نفسه عن الدنيا ولا تميل إليها، لعلمه بأن الجمع بينها وبين نعيم الآخرة غير ممكن، فتسمح نفسه بتركها كما تسمح نفس من يبذل درهما ليشتري جوهرة وإن كان الدرهم محبوبا عنده، وهذا زهد. الثالثة ألا تميل نفسه إلى الدنيا ولا تنفر عنها، بل يكون وجودها وعدمها عنده بمثابة واحدة، ويكون المال عنده كالماء وخزانة الله تعالى كالبحر، فلا يلتفت قلبه إليها رغبة ونفورا، وهذا هو الأكمل، لأن الذي يبغض شيئا فهو مشغول به كالذي يحبه، ولذلك ذمت الدنيا عند رابعة العدوية فقالت لولا قدرها في قلوبكم ما ذممتموها، وحمل إلى عائشة رضي الله عنها 100,000 درهم فلم تنفر عنها ولكن فرقتها في يومها، فقالت خادمتها لو اشتريت بدرهم لحما تفطرين عليه، فقالت لو ذكرتني لفعلت، فهذا هو الغنى وهو أكمل من الزهد، ولكنه مظنة غرور الحمقى، إذ كل مغرور يستشعر في نفسه ألا علاقة لقلبه مع الدنيا، وعلامة ذلك ألا يدرك الفرق بين أن يسرق جميع ماله أو يسرق مال غيره، فما دام يدرك التفرقة فهو مشغول به. فصل. كمال الزهد هو الزهد في الزهد بألا يعتد به ولا يراه منصبا، فإن من ترك الدنيا وظن أنه ترك شيئا فقد عظم الدنيا، إذ الدنيا عند ذوي البصائر لا شيء، وصاحبها كمن منعه عن دار الملك كلب على بابه فألقى إليه لقمة خبز وشغله بها ودخل دار الملك وجلس على سرير الملك، فإن الشيطان كلب على باب الله تعالى، والدنيا كلها أقل من لقمة، بالإضافة إلى الملك، إذ اللقمة لها نسبة إلى الملك إذ يفنى بأمثالها، والآخرة لا يتصور أن تفنى بأمثال الدنيا لأنها لا نهاية لها. فصل. الزهد باعتبار الباعث عليه 3 درجات، إحداها أن يكون باعثه الخوف من النار، وهذا زهد الخائفين. الثانية وهي أعلى منه أن يكون باعثه الرغبة في نعيم الآخرة، وهذا هو زهد الراجين. والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف، لأن الرجاء يقتضي المحبة. الثالثة وهي أعلاها أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى ما سوى الحق تنزيها للنفس عنه واستحقارا لما سوى الله، وهذا زهد العارفين، وهو الزهد المحقق وما قبله معاملة، إذ ينزل صاحبها عن شيء عاجلا ليعتاض عنه أضعافه آجلا. فصل. الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات، وكماله الزهد في كل ما سوى الله تعالى في الدنيا والآخرة، ودونه الزهد في الدنيا خاصة دون الآخرة، ثم يدخل فيه كل ما فيه حفظ وتمتع في الدنيا من مال وجاه وتنعم، ودون ذلك أن يزهد في المال دون الجاه أو في بعض الأشياء دون البعض، وذلك ضعيف لأن الجاه ألذ وأشهى من المال، فالزهد فيه أهم. فصل. الزهد أن تنزوي عن الدنيا طوعا مع القدرة عليها، أما إن انزوت الدنيا عنك وأنت راغب فيها فذلك فقر وليس بزهد، ولكن للفقر أيضا فضل على الغني لأنه منع عن التمتع بالدنيا، وهذا هو أفضل ممن مكن من الدنيا والتمتع بها حتى ألفها واطمأن إليها ولم يتجاف قلبه عنها، فيعظم الألم والحسرة عند الموت، وتكون الدنيا كأنها جنة الغني وتكون كأنها سجن الفقير، إذ يشتهي الخلاص من آلامها، والفقر من أسباب السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحمي عبده عن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. هامش. روى هذا الحديث الروياني وأبو الشيخ في الثوب في الثواب والحسن ابن سفيان وابن عساكر وابن النجار عن حذيفة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الله تعالى لا يتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده بالخير، وإن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام. انتهى. وقال عليه السلام: يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائها 500 عام. رواه الترمذي. وقال عليه السلام: خير هذه الأمة فقراؤها. وقال عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. هامش. رواه الديلمي في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه، ورواه أبو نعيم في الحلية من قول كعب الأحبار غير مرفوع بإسناد ضعيف. وقال موسى عليه السلام: يا رب من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؟ فقال: كل فقير. واعلم أن الفقير إن كان قانعا بما أعطي غير شديد الحرص على الطلب فدرجته قريب من درجة الزاهد. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. هامش. رواه مسلم. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: الفقراء الصبراء هم جلساء الله تبارك وتعالى. وقال عليه السلام: أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القانع. وأوحى الله تعالى إلى إسماعيل صلوات الله عليه وسلامه: اطلبني عند المنكسرة قلوبهم. قال: ومن هم؟ قال: الفقراء الصادقون. وعلى الجملة إنما يعظم ثواب الفقير عند القناعة والصبر والرضا، والصبر على الفقر مبدأ الزهد، ولا تتم هذه المقامات إلا بالصبر، فلنذكره. هامش. قوله عليه السلام: أحب العباد إلى الله تعالى الفقير القانع، رواه ابن ماجه بلفظ: إن الله يحب الفقير المتعفف. انتهى. الأصل الرابع في الصبر. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال عز من قائل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الله سبحانه في القرآن الصبر في 79 موضعا، وقال صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. هامش: حديث موقوف. فعن علقمة قال: قال عبد الله: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني في الكبير، وقد رفعه بعضهم قاله في الترغيب والترهيب. انتهى. وقال عليه السلام: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار. وقال عليه السلام: الصبر كنز من كنوز الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فقال: هو الصبر. هامش: في مسند الفردوس من رواية يزيد الرقاشي، وهو ضعيف، قاله العراقي. وقال عيسى عليه السلام: إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون. فصل: حقيقة الصبر ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى، وهو من خاصية الآدمي الذي هو كالمركب من شعب ملكية وبهيمية، لأن البهيمية لم يسلط عليها إلا دواعي الشهوة، والملائكة لم يسلط عليهم الشهوة بل جردوا للشوق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فليس فيهم داعية الشهوة. فلم يتصور الصبر لملك ولا بهيمة، بل الإنسان سلط عليها جنديان يتطاردان، أحدهما من حزب الله وملائكته وهو العقل وبواعثه، والثاني من جنود الشيطان وهي الشهوات ودواعيها بعد البلوغ، يظهر بواعث الدين والعقل إذ يحمل على النظر إلى العواقب وتبتدئ بقتال جند الشيطان. فإن ثبت باعث الدين في مقابلة باعث الهوى حتى غلبه فقد حصل مقام الصبر، إذ لا يتصور الصبر إلا عند تعارض الباعثين على التناقض، وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع إذ يدعو إليه داعي العقل ويمنع منه داعي الشهوة، وكل من غلبته شهوته لم يعزم عليه، ومن غلب عقله شهوته فصبر على مرارته لينال الشفاء. وشطر الإيمان إنما يتم بالصبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان يطلق على المعارف والأعمال جميعا، وسائر الأعمال في طرفي الكف والإقدام، والتزكية والتحلية لا يتم إلا بالصبر، لأن جملة أعمال الإيمان على خلاف باعث الشهوة، فلا يتم إلا بثبات باعث الدين في مقابلته. ولذلك قال عليه السلام: الصوم نصف الصبر، رواه ابن ماجه والبيهقي، لأن الصبر تارة في مقابلة داعي الشهوة وتارة في مقابلة داعي الغضب، والصوم هو كسر لداعية الشهوة. فصل: الصبر له 3 درجات بحسب ضعفه وقوته. الدرجة العليا أن تقمع داعية الهوى بالكلية حتى لا يبقى لها قوة للمنازعة، ويتوصل إليها بدوام الصبر وطوال المجاهدة، وذلك من الذين قيل لهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وإياهم ينادي المنادي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الدرجة السفلى أن تقوى داعية الهوى وتسقط منازعة باعث الدين، ويغلب الهوى ويسلم القلب لجند الشيطان، وذلك من الذين قيل فيهم: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وعلامته شيئان: أحدهما أن يقول: أنا أشتاق إلى التوبة ولكن تعذرت علي فلست أطمع فيها، فهذا هو القانط وهو الهالك. الثاني أن لا يبقى فيه شوق إلى التوبة، ولكن يقول: الله كريم رحيم وهو مستغن عن توبتي، فلا تضيق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عني. وهذا المسكين قد صار عقله أسير شهوته، ولا يستعمله إلا في استنباط حية لقضاء الشهوة، فصار عقله كالمسلم الأسير بين الكفار، كالمسلم الأسير بين الكفار، يستسخرونه في رعاية الخنازير وحفظ الخمور وحملها على العنق والظهر إلى بيوتهم. فانظر كيف يكون حال العبد إذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه إلى أخس أعدائه حتى استرقه واستسخره. ففي مثل حاله يكون قدوم هذا الغافل المنهمك على الله تعالى، نعوذ بالله منه. الدرجة الوسطى ألا يفتر عن المحاربة، ولكن يكون الحرب بينهما سجالا، تارة له اليد وتارة عليه اليد. وهذا من المجاهدين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا الآية. وعلامة هذا أن يترك من الشهوات ما هو أضعف ويعجز عما هو أغلب، وربما يغلبها في بعض الأوقات دون بعض، وهو في جميع الأحوال متحسر على عجزه ومستمر المعاودة إلى مجاهدته وقتاله، وذلك هو الجهاد الأكبر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي الجملة فقد قصر عن البهيمية إنسي لم يقاوم بقوة عقله شهوته، وقد أيد بالعقل وحرم عنه البهيمية. ولذلك قال الله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فصل: اعلم أن الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوال، لأن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو عن نوعين، فإنه إما أن يوافق هواه أو يخالفه. فإن وافق هواه كالصحة والسلامة والثروة والجاه وكثرة العشيرة فما أحوجه إلى الصبر معها، فإنه إن لم يضبط نفسه طغى واسترسل في التنعم واتباع الهوى ونسي المبتدأ والمنتهى. ولذلك قالت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: بلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر. ولذلك قيل: يصبر على البلاء كل مؤمن، ولا يصبر على العافية إلا صديق. ومعنى الصبر فيها ألا يركن إليها، ويعلم أن كل ذلك وديعة عنده، ويسترجع على القرب، وألا ينهمك في الغفلة والتنعم، ويؤدي حق شكر النعمة، وذلك بما يطول شرحه. النوع الثاني ما يخالف الهوى، وذلك أربعة أقسام. القسم الأول الطاعات، والنفس تنفر عن بعضها بمجرد الكسل كالصلاة، وعن بعضها بالبخل كالزكاة، وعن بعضها بهما جميعا كالحج والجهاد. والصبر على الطاعة من الشدائد، ويحتاج المطيع إلى الصبر في ثلاثة أحوال. إحداها أول العبادة بتصحيح الإخلاص والصبر عن شوائب الرياء ومكائد الشيطان ومكائد النفس وغرورها. الثانية حالة العمل كي لا يتكاسل عن تحقيق أدائه بفروضه وسننه، ويوقع على شرط الأدب مع حضور القلب ونفي الوسواس. الثالثة بعد الفراغ، وهو أن يصبر عن ذكره وإفشائه للتظاهر به رياء وسمعة. وكل ذلك من الصبر الشديد على النفس. القسم الثاني المعاصي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد هواه، والمهاجر من هجر السوء. هامش قال العراقي: حديث المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه، ابن ماجه بالشطر الأول والنسائي بالشطر الثاني، كلاهما من حديث فضالة بن عبيد بإسناد جيد. انتهى. والصبر عن المعاصي أشد، لا سيما عن معصية صارت عادة مألوفة، إذ يتظاهر فيه على بواعث الدين جندان: جند الهوى وجند العادة. فإن انضم إلى ذلك سهولة فعله وخفة المؤنة فيه لم يصبر عنها إلا الصديق، وذلك كمعاصي اللسان فإنها هينة سهلة، وذلك كالغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس، ويحتاج في دفع ذلك إلى أشد أنواع الصبر. القسم الثالث ما لا يرتبط باختيار العبد، لكن له اختيار في دفعه وتداركه، كالأذى الذي يناله من غيره بيد أو لسان. فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يجب وتارة يستحب. قال بعض الصحابة: ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الأذى. قال الله عز وجل: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى: ودع أذاهم وتوكل على الله. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. القسم الرابع ما لا يدخل أوله وآخره تحت الاختيار، كالمصائب بموت الأعزة وهلاك الأموال والمرض وذهاب بعض الأعضاء وسائر أنواع البلاء، والصبر عليه من أعلى المقامات. قال ابن عباس رضي الله عنه: الصبر في القرآن على ثلاثة مقامات: صبر على أداء الفرائض وله 300 درجة، وصبر على محارم الله تعالى وله 600 درجة، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى وله 900 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولم يشتك إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإن أبرأته أبدلته ولا ذنب له، وإن توفيته فإلى رحمتي. هامش. رواه الحاكم والبيهقي. قال الحاكم: على شرطهما، لكن قال في المهذب: لم يخرجه الستة لعلته. وقال العراقي: سنده جيد، هكذا في لوامع العقول. وفيه أيضا أنه إذا كان لابد من أن يقول المريض شيئا لعواده قال: الله هو المبتلي وهو المعافي. وهذا لأن الشكوى ذل، وإظهار الذل للعبيد مع كونهم أذلاء قبيح، إذ كيف تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. نعم، لا بأس بإظهار الشكوى إذا صحت النية، كأن يصف ما به للطبيب أو لغيره ليعلمه الصبر، أو ليظهر بذلك عجزه وافتقاره إلى ربه. وهذا يحسن ممن له قوة وجلد. فقد قيل لعلي في مرضه: كيف أنت؟ قال: بشر. فنظر بعض القوم لبعض ظانين أنه شكاية، فقال: أتجلد على الله؟ فأحب سيدنا على إظهار عجزه لما علم من قوته. ولفظ هذا الحديث في الجامع الصغير والراموز، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل، أي يكفر المرض عمله السيئ ويخرج منه كيوم ولدته أمه ثم يستأنف. وكان البخاري يشترط في من يروي عنه المعاصرة والملاقات، وكان مسلم يكتفي بالمعاصرة. انتهى. وقال النبي عليه السلام، قال الله تعالى: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو في ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. هامش. رواه الحكيم عن أنس رضي الله عنه وسنده ضعيف، قاله العراقي في المغني. انتهى. وقال عليه السلام: انتظار الفرج بالصبر عبادة. هامش. رواه القضاي في مسند الشهاب عن ابن عمر رضي الله عنهما، والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند ضعيف بلفظ: أفضل العبادة انتظار الفرج. انتهى. وقال عليه السلام: من إجلال الله تعالى ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك، فقد عرفت أنك لا تستغني عن الصبر في جميع أوقاتك، وبه يظهر أنه شطر الإيمان، وشطره الآخر فيما يتعلق بالأعمال وهو الشكر. هامش. قوله من إجلال الله تعالى إلى آخره ليس هذا بحديث، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء، قاله العراقي. انتهى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. هامش. رواه البيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انتهى. وهذا باعتبار النظر إلى الأعمال والتعبير بالإيمان عنها. الأصل الخامس الشكر. وقد قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: واشكروا لي ولا تكفرون، وقال: وسيجزي الله الشاكرين، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر عند الله. هامش رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة، ورواه ابن ماجة من حديث سنان ابن سنة، وفي إسناده اختلاف قاله العراقي انتهى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي في تهجده، فقالت عائشة رضي الله عنها: وما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه السلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هامش الترمذي في الشمائل بألفاظ قريبة من تلك. وقال: ينادى يوم القيامة الحامدون، فيقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة، فقيل: ومن الحامدون؟ قال: الذين يشكرون الله على كل حال. هامش حديث ينادى يوم القيامة رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس، وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور انتهى. وقال: الحمد رداء الرحمن. فصل: اعلم ان الشكر من المقامات العالية، وهو اعلى من الصبر والخوف والزهد وجميع المقامات التي سبق ذكرها، لانها ليست مقصودة في نفسها، وانما تراد لغيرها. فالصبر يراد منه قهر الهوى، والخوف صوت يسوق الخائف الى المقامات المقصودة المحمودة، والزهد هرب من العلائق الشاغلة عن الله تعالى. واما الشكر فمقصود في نفسه، ولذلك لا ينقطع في الجنة، وليس فيها توبة ولا خوف ولا صبر ولا زهد. والشكر دائم في الجنة، ولذلك قال الله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وتعرف ذلك بأن تعرف حقيقة الشكر، وأن ينتظم من علم وحال وعمل. أما العلم فالعلم بالنعمة والمنعم، بأن النعم كلها من الله تعالى، وهو المنفرد بجميعها، والوسائط كلهم مسخرون مقهورون. وهذه المعرفة وراء التقديس والتوحيد، فإنهما داخلان فيه. بل الرتبة الأولى في معارف الإيمان التقديس. ثم إذا عرفت ذاتا مقدسة، وعرفت أنه لا مقدس إلا واحد، فهو التوحيد. ثم إذا علمت أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك الواحد، والكل نعمة منه خاصة، فهو الحمد. وإلى هذا الترتيب الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله فله عشر حسنات، ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة، ومن قال الحمد لله فله ثلاثون حسنة. هامش إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشرون حسنة، وتحط عنه عشرون سيئة، ومثل ذلك في باقي الكلمات. رواه النسائي والحاكم، وصححه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، إلا أنهما قالا في ثواب الحمد لله كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة انتهى. وهذا لأن التقديس والتوحيد داخلان في الحمد وزيادة، وهذه الدرجات بإزاء هذه المعارف. وأما حركة اللسان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفة أو تجديدها للاعتقاد في القلب، فإن الفم آلة لإزالة الغفلة ليمحي أثرها. واعلم أنك إذا اعتقدت أن لغير الله دخلا في النعمة الواصلة إليك لم يصح حمدك ولم تتم معرفتك وشكرك، وكنت كمن يخلع عليه الملك وهو يرى أن لعناية الوزير دخلا في خلعة الملك أو في إيصالها إليه أو في تيسيرها، وكل ذلك اشتراك في النعمة ويتوزع فرحك في النعمة عليهما. نعم، لو رأيت الخلعة الواصلة إليك بتوقيع الملك بقلمه فذلك لا يقصر من شكرك، لأنك تعلم أن القلم مسخر له لا دخل له في النعمة بنفسه، ولذلك لا يلفت قلبك إلى الفرح بالقلم والشكر له، ولذلك قد لا يلفت إلى الخازن والوكيل، إذ يعلم أنهما مضطران إلى العطاء بعد الأمر مسخران لا مدخل لهما بأنفسهما في النعمة. فكذلك من انفتحت بصيرته علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله تعالى كالقلم والكاغد والحبر في التوقيع، وأن قلوب الخلق خزائن الله تعالى ومفاتيحها بيد الله عز وجل، فيفتحها بأن يسلط عليها دواعي جازمة حتى يعتقد أن خيرها في البذل مثلا، وعند ذلك لا يستطيع ترك البذل فيكون مضطرا إلى الاختيار لما سلط عليه من دواعي الاختيار، فإنه لا يعطيك أحد شيئا إلا لغرض نفسه ليستفيد به في الآجل ثوابا أو في العاجل ثناء وذكرى أو غير ذلك. وما لم يعلم أن منفعته في منفعتك فلا يعطيك، فإذا ليس هو منعما عليك إذ يسعى لنفسه، إنما المنعم عليك من سخره وسلط هذه الدواعي عليه، وقرر في نفسه أن غرضه منوط بالأداء والإنعام. فإن عرفت الأمور كذلك كنت موحدا وتصور منك الشكر، بل هذه المعرفة هي عين الشكر. قال موسى عليه السلام في مناجاته: إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت، فكيف شكرك؟ قال: أعلم أن ذلك مني، فكان معرفة ذلك شكرا. الركن الثاني الحال المستثمرة من المعرفة، وهي الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والإجلال. ومن يرسل إليه بعض الملوك فرسا فيتصور أن يفرح به من ثلاثة أوجه: أحدها من حيث أنه ينتفع بالفرس، أو من حيث يستدل به على عناية الملك بشأنه وأنه سينعم عليه بما هو أعظم منه، أو من حيث أن الفرس يكون مركبا حتى يسافر إلى حضرة الملك ويخدمه. والأول ليس من الشكر في شيء، فإنه فرح بالنعمة لا بالمنعم. والثاني داخل في الشكر شيئا لكنه ضعيف بالإضافة إلى الثالث. فكمال الشكر أن يكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمة، لا بالنعمة من حيث هي نعمة، بل بها من حيث إنها وسيلة إليه، إذ بنعمته تتم الصالحات. وعلامة هذا ألا يفرح بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى، بل يغتم بها ويفرح بما روى الله تعالى عنه من شغل الدنيا فضولها، أو هذا أكمل الشكر. فمن لم يستطع فعليه بالثاني، وأما الأول ففرح بالنعمة لا بالمنعم، وليس ذلك من الشكر في شيء. الركن الثالث العمل، وذلك بأن يستعمل نعمه بأن يستعمل نعمه في محابه لا في معاصيه. وهذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمة الله تعالى في جميع خلقه، وأنه لماذا خلق كل شيء. وشرح ذلك يطول، وقد ذكرنا منه طرفا في الإحياء، وجملته أن يعلم مثلا أن عينه نعمة منه، فشكرها أن يستعملها في مطالعة كتاب الله وكتب العلم ومطالعة السماوات والأرض ليعتبر بها ويعظم خالقها، وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين، ويستعمل أذنه في سماع الذكر وما ينفعه في الآخرة، ويعرض عن الإصغاء إلى الهجو والفضول، ويستعمل اللسان في ذكر الله تعالى والحمد له في إظهار الشكر منه دون الشكوى. ومن سئل عن حاله فشكى فهو عاص، لأنه شكى ملك الملوك إلى عبد ذليل لا يقدر على شيء، فإن شكر فهو مطيع. وأما شكر القلب فاستعماله في الفكر والذكر والمعرفة وإضمار الخير للخلق وحسن النية، وكذلك في اليد والرجل وسائر الأعضاء والأموال وغير ذلك مما لا ينحصر. فصل. اعلم أنه إنما يتمكن في كمال الشكر من شرح الله صدره للإسلام، فهو على نور من ربه يرى في كل شيء حكمته وسره ومحبوب الله فيه، ومن لم ينكشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرع، فتحتها أسرار الشكر. وليعلم أنه لو نظر إلى غير محرم مثلا فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمس وكل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بها، فإن الإبصار إنما يتم بالعين ونور الشمس، والشمس إنما تتم بالسماوات، فكأنه كفر أنعم الله تعالى في السماوات والأرض. وقس على هذا كل معصية، فإنها إنما تتمكن بأسباب تستدعي وجود جميعها خلق السماوات والأرض. ولهذا غور عميق أشرنا إليه في كتاب الشكر من كتاب الإحياء، ويكفيك هاهنا مثال واحد، وهو أن الله تعالى خلق الدراهم والدنانير لتكون حاكمة في الأحوال كلها، يقدر بها القيم، ولولاها لتعذرت المعاملات، إذ لا يدرى كيف يشتري الثياب بالزعفران والدواب بالأطعمة، فإنها لا مناسبة بينها، وإنما يشتركان في روح المالية، ومعيار مقدار أرواحهما هو النقدان، فمن كنزهما كان كمن حبس حاكما من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام، ومن اتخذ منهما آنية كان كمن استعمل حاكما من حكام المسلمين في الحياكة والفلاحة التي يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم، وذلك أشد من الحبس. ومن أربى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديئهما كان كمن شغل الحاكم عن الحكم فاتخذه سخرة لنفسه ليحتطب له ويكنس له ويكتسب له القوت، وكل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله عز وجل في خلقه وعباده، ومعاداة الله تعالى في محابه. ومن لا ينكشف له بنور البصيرة هذه الأسرار عرف على لسان الشرع صورته دون معناه، وقيل له: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى قوله تعالى: تكنزون. وقيل: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقيل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية. فالصالحون يقفون على الحدود ولا يعرفون أسرارها، والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار بأنفسهم وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نورا على نور. والعميان الجاهلون الوقوف على الحدود والعثور على الأسرار جميعا فلا هم كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام، وهم الذين قال فيهم ولكن حق القول مني الآية. وقال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى الآية. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى قوله فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وآيات الله حكمته في خلقه، وقد ألقيت إلى الخلق على لسان الأنبياء صلوات الله عليهم كما فصلت في جملة الشريعة من أولها إلى آخرها، وما من حد من حدود الشرع إلا وفيه سر وخاصية وحكمة يعرفها من يعرفها وينكرها من يجهلها. وشرح ذلك طويل فليطلب من كتاب الشكر، ولا يتصور تمام الشكر إلا ممن قام لله تعالى وحده مخلصا لا رغبة فيه لغيره، فلنذكر الإخلاص والصدق. الأصل السادس الإخلاص والصدق. اعلم أن للإخلاص حقيقة وأصلا وكمالا، فهذه ثلاثة أركان، وأصله النية إذ فيها الإخلاص، وحقيقته نفي الشوب عن النية، وكماله الصدق. الركن الأول النية، وقد قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومن النية إرادة وجهه، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث هامش رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه انتهى. وقال إن الملائكة ترفع صحيفة عمل العبد فيقول الله تعالى ألقوها فإنه لم يرد بها وجهي واكتبوا له كذا وكذا، فيقول الملائكة إنه لم يعمل منها شيئا، فيقول الله عز وجل إنه نواه. وقال صلى الله عليه وسلم الناس أربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، فيقول رجل لو آتاني الله ما آتاه لعملت كما يعمل فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط بجهله في ماله، فيقول رجل لو آتاني الله تعالى ما آتاه لعملت كما يعمل فهما في الوزر سواء. هامش في قوله الحديث إن الملائكة ترفع صحيفة عمل العبد إلى آخره رواه الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن. وفي حديث الناس أربعة إلى آخره رواه ابن ماجه من حديث أبي كبشة الأماري رضي الله عنه بسند جيد بلفظ مثل هذه الأمة مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر انتهى. وقال عليه السلام من غزا ولا ينوي إلا عقالا فله ما نوى. هامش رواه النسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه انتهى. ويقال إن رجلا في بني إسرائيل مر بكثبان رمل في أيام قحط فقال في نفسه لو كان لي هذا الرمل طعاما لقسمته بين الناس، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له إن الله تعالى قد قبل صدقتك وشكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاما فتصدقت به. وقال عليه السلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: ما بال المقتول؟ فقال: أراد قتل صاحبه. هامش، رواه البخاري ومسلم، انتهى. وقال عليه السلام: من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان، ومن أدان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق. رواه أحمد من حديث صهيب، ورواه ابن ماجه مقتصرا على قصة الدين دون ذكر الصداق، انتهى. فصل: حقيقة النية هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة، وبيانه أن جميع أعمالك لا تصح إلا بقدرة وإرادة وعلم، والعلم يهيج الإرادة، والإرادة باعثة للقدرة، والقدرة خادمة الإرادة بتحريك الأعضاء. مثاله أنه خلق فيك شهوة الطعام إلا أنها قد تكون فيك راكدة كأنها نائمة، وإذا وقع بصرك على طعام حصلت المعرفة بالطعام فانتهضت الشهوة للطعام فامتدت إليه اليد، وإنما امتدت اليد بالقوة التي فيها المطيعة لإشارة الشهوة، وانتهضت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من طليعة الحس. وكما خلق فيك شهوة إلى الأشياء الحاضرة خلق فيك أيضا ميلا إلى اللذات الآجلة، ينتهض ذلك الميل بإشارة المعرفة الحاصلة من العقل. والقدرة أيضا تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء، فالنية عبارة عن الميل الجازم الباعث للقدرة، والذي يغزو قد يكون الباعث له ميل إلى المال فذلك نيته، وقد يكون الباعث ميل إلى ثواب الآخرة فذلك نيته. فإذا النية عبارة عن الإرادة الباعثة، ومن إخلاصها تصفية الباعث عن الشوب. فصل: إذا حصل العمل بباعث النية فالنية والعمل بهما تمام العبادة. فالنية أحد جزئي العبادة، لكنها خير الجزئين، لأن الأعمال بالجوارح ليست مرادة إلا لتأثيرها في القلب ليميل إلى الخير وينفر عن الشر، فيتفرغ للفكر والذكر الموصلين له إلى الأنس والمعرفة اللذين هما سبب سعادته في الآخرة. فليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض وضع الجبهة على الأرض، بل خضوع القلب، ولكن القلب يتأثر بأعمال الجوارح. وليس المقصود من الزكاة إزالة الملك، بل إزالة رذيلة البخل، وهو قطع علاقة القلب من المال. وليس المقصود من الضحية لحومها ولا دماؤها، ولكن استشعار القلب للتقوى بتعظيم شعائر الله تعالى. والنية عبارة من نفس ميل القلب إلى الخير، فهو متمكن من حدقة المقصود، فهو خير من عمل الجوارح الذي إنما يراد منه سراية أثره إلى محل المقصود وهو القلب. ولذلك يورث جميع أعمال القلب دون الجوارح فيه أثرا ما، وعمل الجارحة دون حضور القلب هباء ولا أثر له. ومهما قصد معالجة المعدة بما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع، لا محالة مما يطلع به ظاهر المعدة ليسري إليها أثره. وكذلك إذا لم يسر أثر الطلاء إلى المعدة كان باطلا. وبهذا التحقيق يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. هامش، رواه الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه. فصل: إذا عرفت فضل النية وأنها تحل حدقة المقصود فيؤثر فيها فاجتهد أن تستكثر من النية في جميع أعمالك حتى تنوي بعمل واحد نيات كثيرة، ولو صدقت رغبتك هديت لطريقه. ويكفيك مثال واحد، وهو أن الدخول في المسجد والقعود فيه عبادة. ويمكن أن تنوي ثمانية أمور: أولها أن تعتقد أنه بيت الله عز وجل، وأن داخله زائر لله تعالى فتنوي ذلك. قال عليه السلام: من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى. وحق على المزور إكرام زائره. هامش: رواه ابن حبان في الضعفاء، وللبيهقي في الشعب نحوه من رواية جماعة من الصحابة لم يسموا بإسناد صحيح. انتهى. وثانيها نية المرابطة لقول الله تعالى: وصابروا ورابطوا. وقيل معناه انتظار الصلاة بعد الصلاة. وثالثها الاعتكاف، ومعناه كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات المعتادة، فإنه نوع صوم. قال صلى الله عليه وسلم: رهبانية أمتي القعود في المساجد. ورابعها الخلوة ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة وكيفية الاستعداد لها. وخامسها التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تعالى. هامش: هذا الحديث من قول كعب الأحبار وليس مرفوعا. انتهى. وسادسها أن يقصد إفادة علم وتنبيه من يسيء الصلاة، ونهيا عن منكر وأمرا بمعروف حتى يتيسر بسببه خيرات ويكون شريكا فيها. وسابعها أن يترك الذنوب حياء من الله عز وجل بأن يحسن نيته في نفسه وقوله وعمله حتى يستحي منه من رآه أن يقارف ذنبا. وثامنها أن تستفيد أخا في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة لدار الآخرة. وفي المسجد يعشش أهل الدين المحبين لله وفي الله، وقس على هذا سائر الأعمال. فباجتماع هذه النيات تزكو الأعمال وتلتحق بأعمال المقربين، كما أنه بنقيضها يلتحق بأعمال الشياطين، كمن يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل والتفكه بأعراض الناس ومجالسة أحد للهو واللعب، وملاحظة من يجتاز به من النسوان والصبيان، ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراءاة باقتناص قلوب المستمعين لكلامه وما يجري مجراه. وكذلك لا ينبغي أن يغفل في المباحات عن حسن النية، ففي الخبر أن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطين بإصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه. ومثال النية في المباحات أن من يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التنعيم بلذته والتفاخر بإظهار ثروته أو التزويق للنساء، ويتصور أن ينوي اتباع السنة وتعظيم بيت الله تعالى واحترام يوم الجمعة ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة الكريهة وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة، وحسم باب الغيبة إذا شموا منه رائحة كريهة. وإلى الفريقين الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: من تطيب في الله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. هامش: رواه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من حديث إسحاق بن أبي طلحة مرسلا. انتهى. فصل: اعلم ان النية لا تدخل تحت الاختبار، فلا ينبغي ان تغتر فتقول بلسانك وقلبك نويت من القعود في المسجد كذا وكذا، وتظن انك قد نويت اذ عرفت من قبل ان النية هي الباعث المتحرك الذي لولاه لم يتصور وجود العمل. والنية المتكلفة كقول القائل نويت ان احب فلانا واعشقه واعظمه، او نويت ان اعطش او اجوع او اشبع، فان لكل هذه دواع وصوارف وتحققها اسبابها اذ لا يتصور حصولها دون اسبابها. وقول القائل نويتها قبل تحققها حديث نفس لا نية، فمن وطئ لغلبة شهوة الوقاع من أين ينفعه قوله نويت الوطأ لحراسة الولد وتكثير عدد من به المباهات، بل لا تظفر بانبعاث هذه النيات من قلبك إلا إذا قوي إيمانك وتمت معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعظم ثواب الآخرة، حتى إذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبة ضرورة في كل ما هو وسيلة إلى ثواب الآخرة. وإن لم ينبعث فلا نية لك. ولمثل هذا توقف السلف في جملة من الخيرات حتى روي أن محمد بن سيرين لم يصل على جنازة الحسن البصري وقال ليس تحضرني النية، وقيل لطاوس ادع لنا فقال حتى اجد له نية، وقال بعضهم انا في طلب نية لعيادة رجل منذ شهر فما صحت لي نية بعد. ومن عرف حقيقة النية وعلم انها روح العمل فلا يتعب نفسه بعمل لا روح له، ويحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العبادة إذا حضرت نيته فيه. فمن له نية في الأكل والشراب ليقوى على العبادة وليس تنبعث له نية الصوم في الحال، فالأكل أولى له من العبادة، ولو علم أنه لو نام لعاد نشاطه فالنوم أفضل له. بل لو علم مثلا أن الترفه بدعابة وحديث مزاح في ساعة يرد نشاطه فذلك أفضل له من الصلاة مع الملال. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. وقال أبو الدرداء إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عونا لي على الحق. وقال علي رضي الله عنه روح النفوس فإنها إذا أكرهت عايت. وهذه دقائق يستثقلها الظاهريون من الفقهاء كما يستثقل الطبيب الضعيف من الأطباء معالجة المحرور باللحم، والحاذق منهم قد يأمر به ليعود قوة المريض حتى يحتمل الدواء النافع بعده. هامش قوله إن الله لا يمل حتى تمل إلى آخره الحديث رواه البيهقي في الشعب انتهى. الركن الثاني في إخلاص النية، وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الإخلاص سر من سري أستودعه قلب من أحببت من عبادي. هامش رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه بسند ضعيف انتهى. وقال عليه السلام لمعاذ أخلص العمل يجزك القليل منه. هامش رواه الحاكم بلفظ أخلص دينك يكفك العمل القليل. وقال عليه السلام: ما من عبد يخلص العمل 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. رواه ابن عدي وهو ضعيف. فصل: حقيقة الإخلاص تجرد الباعث الواحد، ويضاده الإشراك، وهو أن يشترك الباعثان، وهو كل ما يتصور أن يمازجه غيره، فإن صفى من كل شوب منه يسمى خالصا. وقد عرفت أن النية هي الباعث، فمن لا يعمل إلا للرياء فهو مخلص، ومن لا يعمل إلا لله فهو مخلص، ولكن خصص الاسم بأحد الجانبين بالعادة كالإلحاد، فإنه ميل ولكن خصص بالميل إلى الباطل. وزوال الإخلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه، ولكن قد يزول أيضا بأغراض أخرى، فإن الصائم قد يقصد مع العبادة أن ينتفع بالحمية الصالحة الحاصلة بالصوم، وقد يقصد المعتق أن يتخلص بالعتق من مؤنة العبد وسوء خلقه، والحاج يحج ليصح مزاجه بحركة السفر، أو يهرب من مشقة تعهد العيال، أو من إيذاء الأعداء، أو من التبرم بالمقام مع الأهل. والمتعلم يتعلم العلم ليسهل عليه طلب المعاش، أو يكون محروسا بعز العلم عن الظلم، أو يكتب مصحفا ليجود خطه، أو يحج ماشيا ليخفف مؤنة الكراء، أو يتوضأ لينظف، أو يتبرد، أو يغتسل لتطيب رائحته، أو يعتكف ليخفف عليه كراء المسكن، أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام، أو يتصدق ليدفع عن نفسه إبرام السائل، أو يعود مريضا ليعاد إذا مرض. فهذه الأغراض قد يتجرد وقد يشوب قصد العبادة شوبا خفيا، فإذا خطر شيء من هذه الأغراض في الفعل فقد ذهب الإخلاص، وذلك عسير جدا. ولذلك قال بعضهم في إخلاص ساعة: نجاة الأبد، ولكن ذلك عزيز. وقال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله عز وجل. وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفسي أخلصي تتخلصي. فصل: اعلم أن امتزاج هذه الشوائب على مراتب، فإنها قد تغلب وقد تكون مغمورة وقد تكون مساوية لقصد العبادة، ولا تمحو أصل الثواب في المباحات. ومهما بقي شوب من إرادة الله عز وجل فله ثواب بقدر ذلك الشوب، والباقي لا ثواب عليه. فأما إذا كان في العبادة أمر بأن يخلصها لله تعالى، فإن كان الشوب غالبا بطلت العبادة، وإن كان مساويا أو مغلوبا بطل الإخلاص. ولكن هل يتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرنا إليه في الرياء، ويطلب استقصاؤه من كتاب الإحياء. الركن الثالث الصدق، وهو كمال الإخلاص. قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الآية. وقال النبي عليه السلام: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هامش روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انتهى. وقال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويكفي بفضيلة الصدق أن يدرك به فضيلة الصديقين. واعلم أن للصدق مراتب ستة، من بلغ في جميعها رتبة الكمال استحق اسم الصديق. أولها الصدق في القول في جميع الأحوال ما يتعلق بالماضي والمستقبل والحال، ولهذا الصدق كمالان: أحدهما الحذر عن المعاريض أيضا، فإنه وإن كان صدقا في نفسه فيفهم خلاف الحق، والمحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق. إذن يكتسب القلب صورة معوجة كاذبة بإزاء كذب اللسان. وإذا مال وجه القلب من الصحة إلى الإعوجاج لم يتجلى الحق له على الصحة حتى لا يصدق رؤياه أيضا. والمعارض لا توقع في هذا المحذور لأنه صدق في نفسه، لكن توقع في المحذور. الثاني وهو تجهيل المعنى، فلا ينبغي أن يفعل ذلك إلا لغرض صحيح. وكماله الثاني أن يرعى الصدق في أقاويله مع الله تعالى، فإذا قال وجهت وجهي وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عز وجل فهو كاذب. وإذا قال إياك نعبد وهو مع ذلك عبد لدنيا أو لنفسه أو لغيره لم يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة في القيامة. ولذلك قال عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنيا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. هامش: تعس عبد الدينار، إلى آخره، رواه البخاري. الصدق الثاني في النية، وهو أن يتمحض فيه داعية الخير، فإن كان فيه شوب فقد فات الصدق لله، يقال هذا صادق الحموضة وصادق الحلاوة إذا كان محضا، فيرجع هذا إلى نفس الإخلاص. والصدق الثالث في العزم، فإن العبد قد يعزم على التصدق إن رزق مالا، وعلى العدل إن رزق ولاية، وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد، وتارة يكون جزما قويا لا تردد فيه. فالجزم القوي يسمى قويا صادقا، كما وجده عمر من نفسه رضي الله عنه، حيث قال: لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. ودرجات عزم الصديقين في القوة قد تتفاوت، وأقصاها أن ينتهي إلى الرضاء بضرب الرقبة دون الحقيقة. والصدق الرابع الوفاء بالعزم، فإن النفس قد تسخو بالعزم أولا، ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق، لأن المؤنة في العزم هين، وإنما الشدة في التحقيق. ولذلك قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الصدق الخامس في الأعمال، بأن يكون بحيث لا يدل على شيء من الباطن إلا والباطن متصف به، ومعناه استواء السريرة والعلانية، فالماشي على هدوء يدل بحكمه على أنه ذو وقار في باطنه. فإن لم يكن كذلك في الباطن والتفت قلبه إلى أن يخيل إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فذلك الرياء. وإن لم يلتفت إلى الخلق قلبه ولكنه غافل فليس ذلك برياء، ولكن يفوت به الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل لي علانية صالحة. وقال عبد الواحد: كان الحسن البصري إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به، وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له، ولم أرى قط أحدا أشبه سريرته بعلانيته منه. الصدق السادس، وهو أعلى أبواب الصدق في مقامات الدين، كالخوف والرجاء والحب والرضا والتوكل وغيرها، فإن لهذه المقامات أوائل ينطلق الاسم بها، ولها حقائق وغايات، إذ يقال هذا هو الخوف الصادق وهي الشهوة الصادقة. ولذلك قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا، الآية. فهذه درجات الصدق، فمن تحقق في جميعها فهو صديق، ومن لم يصب بعضها فمرتبته بقدر صدقه. ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرازق والتوكل عليه، فلنذكره. الأصل السابع في التوكل، قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: إن الله يحب المتوكلين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: أليس الله بكاف عبده. وقال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هامش، رواه الترمذي والحاكم وصححه، انتهى. وقال: من انقطع إلى الله كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا إلى الصلاة، ويقول: بهذا أمرني ربي. فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هامش، خماصا أي جياعا، وبطانا ممتلئات البطون، انتهى. فصل: حقيقة التوكل عبارة عن حالة تصدر عن التوحيد ويظهر أثرها على الأعمال، فهي ثلاثة أركان: المعرفة والحال والعمل. الركن الأول المعرفة، وهي الأصل، وأعني بها التوحيد، فإنها إنما يتوكل على الله من لا يرى فاعلا سوى الله. وكمال هذه المعرفة يترجمه قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذ فيه إيمان بالتوحيد وكمال القدرة والجود والحكمة التي يستحق بها الحمد. فمن قال ذلك صادقا مخلصا فقد تم توحيده وثبت في قلبه الأصل الذي منه ينبعث حال التوكل. وأعني بالصدق فيه أن يصير معنى القول وصفا لازما لذاته غالبا على قلبه لا يتسع لتقدير غيره. فصل: هذا التوحيد له لبان وقشران، وطباقه أربع، كاللوز له لب ثم الدهن لب لبه، والقشرة العليا قشر قشره. فالقشرة العليا القول باللسان المجرد، الثانية الاعتقاد بالقلب جزما، وهو درجة عوام الخلق ودرجة المتكلمين، إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش المبتدعة عن هذه الاعتقادات. الثالثة وهي اللب، أن ينكشف بنور الله عز وجل حقيقة هذا التوحيد وسره بالحقيقة. وذلك بأن يرى الأشياء الكثيرة ويعلم أنها بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب، وذلك بأن يعرف سلسلة الأسباب وكيفية تسلسلها وارتباط أول السلسلة بمسبب الأسباب. وصاحب هذا المقام بعد في تفرقة، لأنه يرى الأفعال وكثرتها وارتباطها بالفاعل. الرابعة وهو لب اللب، ألا يرى في الوجود إلا واحدا، أو يعلم أن الموجود بالحقيقة واحد، وإنما الكثرة فيه في حق من تفرق نظره، كالذي يرى من الإنسان مثلا رجله ثم يده ثم وجهه ثم رأسه، فيغلب عليه كثرته. فإن رأى الإنسان جملة واحدة لم يخطر بباله الآحاد، بل كان كمدرك الشيء الواحد. فكذلك الموحد لا يفرق نظره بين السماء والأرض وسائر الموجودات، بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد. وهذا له غور ويستدعي كشفه تطويلا، فاطلبه من كتاب التوحيد والشكر من كتب الإحياء لتقف على تلويحات منه. والفناء في التوحيد إنما يقع في هذا التوحيد، وذلك بأن يصير مستغرقا بالواحد الحق حتى لا يلتفت قلبه إلى غيره ولا إلى نفسه، فإن نفسه من حيث هي نفسه غير الله، وإن لم يتحقق له معنى الغيرية بنظر آخر واعتبار على وجه آخر. فصل: حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل ولا يستدعي الفناء في توحيد الذات، بل المتوكل يجوز أن يرى الكثرة والأسباب والمسببات، ولكن ينبغي أن يشاهد ارتباط السلسلة بمسببها. وما عندي أن ذلك يخفى عليك، فبما يدخل فيه اختيار الآدميين، فإنك إن رأيت المطر سببا في النبات فتعلم أن المطر مسخر بواسطة الغيم، والغيم مسخر بواسطة الريح وأبخرة الجبال، وكذلك الجبال جمادات مسخرة إلى أن ينتهي إلى الأول لا محالة. وإن كنت لا تعرف عدد الوسائط فلا يضرك ذلك، وإنما الذي يخفى عليك أفعال الآدميين، فإنك تقول: من أطعمني طعاما فإنما يطعمني باختياره، إن شاء أعطى وإن شاء منع، فكيف لا أراه فاعلا؟ وإنما مثلك في الالتفات إليه مثل النملة ترى سواد الخط على البياض يحصل من حركة القلم، فتضيف ذلك إلى القلم، إذ حدقتها الصغيرة الضعيفة لا تمد إلى الإصبع، ومنها إلى اليد، ومنها إلى القدرة المحركة لليد، ومنها إلى الإرادة التي القدرة مسخرة لها، ومنها إلى المعرفة التي يتوقف انبعاث الإرادة وانجزامها عليها، ومنها إلى صاحب القدرة والعلم والإرادة. فكذلك أنت تضيف أفعال العباد إلى إرادتهم ومعرفتهم وقدرتهم، إذ ليس يمتد نظرك إلى القلم الذي تسطر المعرفة به في ألواح القلوب، ومنه إلى الأصابع التي تنتهي إلى قلوب العباد، ومنها إلى اليد التي بها خمرت طينة آدم، ومنها إلى القدرة التي بها تتحرك اليد لتخمير الطينة، ومنها إلى القادر الذي منه يبدأ وإليه يعود. وذلك لأنك لا تعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، هامش حديث ذكره ابن قتيبة في تأويل ما تشابه من الحديث، انتهى. ولا معنى قوله تعالى: خمرت طينة آدم بيدي، هامش حديث إن الله عز وجل خمر طينة آدم إلى آخره، رواه الديلمي من طريق أبي عثمان الهندي عن ابن مسعود وسلمان، وفي رواية ابن مردويه عن أبي هريرة أن الله خلق آدم من طينة الجابية وعجنه بماء من الجنة، والجابية موضع بالشام، والمراد من الحديث العناية بآدم وتكوينه، انتهى. ولا معنى قوله تعالى: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، فإنك لا تعلم قلما إلا من قصب، ولا يدا ولا أصابع إلا من لحوم وعظام، ولا صورة إلا للألوان والأشكال. فإن انكشف لك ذلك علمت أنك إذا رميت ما رميت، ولكن الله رمى، حيث سلط عليك دواعي جازمة ومعرفة حاكمة على القطع بأن نجاتك في الرمي مثلا، حتى انبعثت القدرة التي انفرد بخلقها خادمة بالتسخير والاضطرار، علمت أنك مضطر إلى عين الاختيار، فتفعل إن شئت ذلك وتشاء إذا شاء الله، شئت أم أبيت. وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر والاختيار، ويوهم تناقض التوحيد وتكليف الشرع. وقد شرحناه في كتاب التوحيد والتوكل والشكر من كتب الإحياء، فاطلبه منه إن كنت من أهله. فصل: لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل والذات في إثارة حالة التوكل، حتى ينضاف إليه الإيمان بالرحمة والجود والحكمة، إذ به تحصل الثقة بالوكيل الحق، وهو أن يعتقد جزما أن ينكشف لك بالبصيرة أن الله تعالى لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم، بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه حال العقل، ثم زادهم أضعاف ذلك علما وحكمة، ثم كشف لهم عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت ولطائف الحكمة ودقائق الخير والشر، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت لما دبروه بأحسن مما هو عليه، ولم يمكنهم أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناح بعوضة، ولم يستصوبوا البتة دفع مرض وعيب ونقص وفقر وضر وجهل وكفر، ولا أن يغيروا قسمة الله تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية، بل شاهدوا جميع ذلك عدلا محضا لا جور فيه، وحقا صرفا لا نقص فيه، واستقامة تامة لا قصور فيها ولا تفاوت، بل كل ما يرون نقصا فيرتبط به كمال آخر أعظم منه، وما ظنوه ضررا فتحته نفع أعظم منه، لا يتوصل إلى ذلك النفع إلا به. وعلموا قطعا أن الله تعالى حكيم جواد رحيم، لم يبخل على الخلق أصلا، ولم يدخر في إصلاحهم أمرا. وهذا الآن بحر آخر في المعرفة يحرك أمواجه، سر القدر الذي منع من ذكره المكاشفون، وتحير فيه الأكثرون، ولا يعقله إلا العالمون، ولا يدرك تأويله إلا الراسخون. وإن حظ العوام أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم، وما يخطئهم لم يكن ليصيبهم، وأن ذلك واجب الحصول بحكم المشيئة الأزلية، وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، بل كل صغير وكبير مستطر، وحصوله بقدر معلوم منتظر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. الركن الثاني حال التوكل، ومعناه أن تكل أمرك إلى الله عز وجل، ويثق به قلبك وتطمئن بالتفويض إليه، ولا تلتفت إلى غير الله أصلا. ويكون مثالك مثال من وكل في خصومته في مجلس القاضي من علم أنه أشفق الناس عليه، وأقواهم في كشف الباطل، وأعرفهم به وأحرصهم عليه، فإنه يكون ساكنا في بيته مطمئن القلب، غير متفكر في كل الخصومة، غير مستعين بآحاد الناس، لعلمه بأن وكيله حسبه وكافيه في غرضه، وأنه لا يقاومه غيره. فمن تحققت معرفته بأن الرزق والأجل والخلق والأمر بيد الله تعالى، وهو منفرد به لا شريك له، وأن وجوده وحكمته ورحمته لا نهاية لها، ولا يوازيها رحمة غيره ووجوده اتكل قلبه بالضرورة عليه وانقطع نظره عن غيره، فإن لم ينقطع فلا يكون ذلك إلا لأحد أمرين: أحدهما ضعف اليقين بما ذكرناه، وضعف اليقين إنما يكون لتطرق شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب، فإن الموت يقين لا شك فيه، ولكنه إذ لا يستولي على القلب فهو كشك لا يقين فيه. الأمر الثاني أن يكون القلب في الفطرة جبانا ضعيفا، فالجبن والجراءة فطرتان، والجبن يوجب كون النفس مطيعة لأوهام لا شك في بطلانها، حتى قد يخاف الإنسان أن يبيت مع الميت في فراش أو في بيت مع علمه بأن الله لا يحييه، وأن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب في يده العصا حية، وهو لا يخاف ذلك، بل قد يشبه العسل بالعذرة فيتعذر عليه تناوله مع علمه بأنه تشبيه كاذب، وذلك لخور النفس وطاعة الأوهام. فكما لا يخلو الإنسان عن شيء منه وإن ضعف، فكذلك لا يبعد أن يحصل اليقين بالتوحيد بحيث لا يخالجه ريب، ومع ذلك فيفرغ القلب إلى الأسباب. فصل: إذا عرفت أن التوكل عبارة عن حالة القلب في الثقة بالوكيل الحق وقطع التفات إلى غيره، فاعلم أن فيه ثلاث درجات: إحداها ما ذكرناه، وهو كالثقة بالوكيل في الخصومة بعد اعتقاد كماله في الهداية والقدرة والشفقة. الثانية وهي أقوى منها، تضاهي حالة الصبي في ثقته بأمه وفزعه إليها في كل ما يصيبه، وذلك لثقته بشفقتها وكفالتها، ولكنه في توكله فإن عن توكله فإنه ليس يحصله بفكر وكسب، وإن كان لا يخلو توكله عن نوع إدراك. وأما التوكل على الوكيل بالخصومة فكالمكتسب بالفكر والنظر. والثالثة وهي الأعلى، أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل لا كالصبي، فإنه يزعق بأمه ويتعلق بذيلها، بل هذا كالصبي علم أنه وإن لم يزعق بأمه فإنه تطلبه وإن لم يتعلق بذيلها، فهي تحمله وإن لم يسألها اللبن فهي تبتدئ بإرضاعه، فيكون هذا الشخص في حق الله عز وجل ساقط الاختيار لعلمه بأنه مجرى القدر، فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما يجري عليه. وهذا المقام يأبى الدعاء والسؤال، ولا يمتنع الدعاء في المقام الثاني والأول، ويمتنع التدبير في المقام الأخير، ويمتنع في الثاني أيضا إلا في التعليق بالوكيل فقط. وفي الأول يمتنع التدبير بالتعليق بغيره، ولا يمتنع بالطريق الذي رسمه الوكيل وسنه له وأمره به. الركن الثالث في الأعمال. وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوي والاستسلام للمهلكات، وذلك خطأ، لأن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على التوكل وندب إليه، فكيف ينال ذلك بمحظوره وتحقيقه؟ أن سعي العبد لا يعدو أربعة أوجه، وهو جلب ما ليس بموجود من المنفعة، أو حفظ الموجود، أو دفع الضرر كي لا يحصل، أو قطعه كي يزول. الأول جلب النافع، وأسبابه ثلاثة: إما مقطوع به، وإما مظنون ظنا غالبا ظاهرا يوثق به، أو موهوم. أما المقطوع به فمثاله ألا تمتد اليد إلى الطعام وهو جائع ويقول هذا سعي وأنا متوكل، أو يريد الولد ولا يواقع أهله، أو يريد الزرع ولا يبث البذر، وهذا جهل، لأن سنة الله تعالى لا تتغير. وقد عرفك أن ارتباط المسببات بهذه الأسباب من السنة التي تجد لها تبديلا، وإنما التوكل فيه بأمرين: أحدهما أن تعلم أن اليد والطعام والبذرة وقدرة التناول وجميع ذلك من قدرة الله تعالى، والثاني ألا يتكل عليها بقلبه بل على خالقه، وكيف يتكل على اليد؟ وربما يفلج في الخال أو يهلك الطعام، وذلك تحقيق قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فالحول هي الحركة والقوة هي القدرة، فإذا كان هذا حالك فأنت متوكل وإن سعيت. وأما المظنون فكاستصحاب الزاد في البوادي والأسفار، فليس تركه شرطا في التوكل بل هي سنة الأولين، بل يكون الاعتماد على فضل الله تعالى بدفع السراق وإبقاء الزاد والحياة والقدرة على التناول. وأما الموهومات فكالاستقصاء في حيل المعيشة واستنباط دقائق الأمور فيها، وذلك ثمرة الحرص، وقد يحمل على أخذ الشبهة، فكل ذلك يناقض التوكل. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون ولا يسترقون، ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصار ولا يكتسبون، فما نسبته إلى السبب كنسبة الرقية والكي، فتركها من شروط التوكل. الفن الثاني من تدبير الأسباب الادخار من المال، فالمتوكل إذا ورث مالا وادخر لسنة فما فوقه أبطل توكله، وإن قنع بقوت يومه وفرق الباقي فهو تمام التوكل، وإن ادخر لأربعين يوما قال سهل التستري بطل توكله، ولا ينال المقام المحمود الذي وعد للمتوكلين. وقال الخواص لا يبطل، واتفقوا على أن الزيادة عليه يبطل التوكل إلا إذا كان معيلا، فله أن يدخر قوت عياله لسنة، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عياله وفي نفسه، كان لا يدخر من غذائه لعشائه. ولا شك أن طول الأمل يناقض التوكل، ومهما قلت مدة الادخار كانت الرتبة أعظم، ولكن سنة الله تعالى جارية بتكرر الأرزاق عند تكرار السنة، فالادخار لا لأكثر من سنة غاية الضعف، وليس من التوكل في شيء. فأما ادخار الكنوز وأثاث البيت فذلك جائز، لأن سنة الله تعالى لم تجر بتكررها كتكرر الأرزاق، ويحتاج إليها في كل وقت، وليس كثوب الشتاء، فإنه لا يحتاج إليه في الصيف، وادخاره على خلاف التوكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فقير دفن أنه يحشر يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولولا خصلة كان كالشمس الضاحية، كان إذ جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه. الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة، كالفرار من السبع ومن الجدار المائل ومجرى السيل ودفع الأمراض بالأدوية، وذلك أيضا له درجات، فاستنبطها بالقياس إلى ما ذكرناه وقد فسرناه في الإحياء. فصل: اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه وقوي قلبه، وأما الضعيف الذي يضرب قلبه لو لم يدخر لم يتفرغ للعبادة، فالأفضل له أن يدع طريق المتوكلين ولا يحمل نفسه ما لا يطيقه، إذ فساد ذلك في حقه أكثر من صلاحه، بل يعالج كل واحد على حسب حاله وقوته. وقد تنتهي القوة إلى أن يجوز السفر في البوادي من غير زاد، وذلك لمن يصبر عن الطعام أسبوعا ويقنع بالحشيش، فإن ذلك لا يعوزه غالبا في البادية. فأما الضعيف إذا فعل ذلك فهو عاص ملق نفسه في التهلكة، والقوي إن حبس نفسه في كهف بجبل ليس فيه حشيش ولا يجتاز به إنسان فذلك أيضا حرام، لأنه خالف سنة الله تعالى في خلقه، وإنما جاز له ذلك في البوادي لأن سنة الله جارية بأنها لا تخلو عن الحشيش وقد يجتاز بها الآدميون، فإذا قوي كان هلاكه نادرا فلم يكن بذلك عاصيا، فله أن يسافر في البادية متكلا على لطيف صنع الله تعالى وغير قاصر التفاته على الأسباب الجلية الواضحة. الأصل الثالث في المحبة، قال الله تعالى يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. وقال عليه السلام أحب الله لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله عز وجل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ذاق خالص محبة الله عز وجل منعه ذلك من طلب الدنيا وأوحشه من جميع البشر. وقال الحسن البصري رحمه الله من عرف الله تعالى أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها، والمؤمن لا يلهو حتى يغفل وإذا تفكر حزم. فصل. اعلم أن أكثر المتكلمين أنكروا محبة الله تعالى وأولوها وقالوا لا معنى لها إلا الامتثال لأوامره، وإلا فما لا يشبه شيء ولا يشبه شيئا ولا يناسب طباعا فكيف نحبه، وإنما يتصور منا أن نحب من هو من جنسنا، وهؤلاء محرومون بجهلهم بحقائق الأمور. وقد كشف الغطاء عن هذا في كتاب المحبة من كتاب الإحياء، فطالعها لتصادف منها أسرارا تخلو الكتب عنها، فاقنع في هذا المختصر بتلويحات وإشارات. فصل. اعلم أن كل لذيذ محبوب، ومعنى كونه محبوبا ميل النفس إليه، فإن قوي الميل سمي عشقا، ومعنى كونه مبغوضا نفرة النفس عنه لكونه مؤلما، فإن قوي البغض والنفرة سمي مقتا. واعلم أن الأشياء التي تدركها بحواسك وجميع مشاعرك إما أن تكون موافقة لك ملائمة وهو اللذيذ، أو تكون منافية مخالفة وهو المؤلم، أو لا موافقة ولا مخالفة وهو الذي لا ألم فيها ولا لذة. وكل لذيذ محبوب أي للنفس الملتذة به ميل لا محالة إليه. هامش. قوله في الحديث أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال حسن غريب، وتمام الحديث وأحب أهل بيتي لحبي، انتهى. واعلم أن اللذة تتبع الإدراك، والإدراك إدراكان ظاهر وباطن، أما الظاهر فبالحواس الخمس، فلا جرم لذة العين في الصور الجميلة، ولذة الأذن في النغمات الموزونة الطيبة، ولذة الذوق والشم في الطعوم والروائح الملائمة الموافقة، ولذة جملة البدن في ملابسة الناعم اللين. وجملة ذلك محبوبة للنفس أي للنفس ميل إليها. وأما الإدراك الباطن فهو اللطيفة التي محلها القلب، تارة يعبر عنها بالعقل، وتارة بالنور، وتارة بالحس السادس. ولا تنظر إلى العبارات فتغلط، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، جزء من حديث طويل رواه الطبري عن الجندي بسند ضعيف، انتهى الهامش. فتعلم أن الطيب والنساء فيهما حظ الشم واللمس والبصر، والصلاة لا حظ فيها للحواس الخمس بل للإدراك السادس الذي محله القلب ولا يدركها من لا قلب له، وأن الله يحول بين المرء وقلبه، ومن اقتصر من لذته على الحواس الخمس فهو بهيمة، لأن البهيمة تشاركه فيها، وإنما خاصية الإنسان التميز بالبصيرة الباطنة، ولذة البصر الظاهر في الصور الجميلة الظاهرة، ولذة البصيرة الباطنة في الصور الجميلة الباطنة. فصل. لعلك تقول ما معنى الصور الجميلة الباطنة؟ فأقول: ما عندي أنك لا تحس من نفسك حب الأنبياء والعلماء والصحابة، ولا تدرك من نفسك تفرقة بين الملك العادل الشجاع الكريم العطوف على الخلق، وبين الظالم الجاهل البخيل الفظ الغليظ. وما عندي أنك إذا حكي لك صدق أبي بكر وسياسة عمر وسخاوة عثمان وشجاعة علي رضوان الله عليهم، لا تجد في نفسك هزة وارتياحا وميلا إلى هؤلاء وإلى كل موصوف بخلال الكمال من نبي وصديق وعالم. وكيف ينكر هذا وفي الناس من يفتدي بنفسه أرباب المذاهب ويحمله حبه لهم على البذل بالمال والنفس في الذب عنهم، وتجاوز ذلك حد العشق، وأنت تعلم أن حبك لهؤلاء ليس بصورهم الظاهرة، فإنك لم تشاهدها، ولو شاهدتها ربما لم تستحسنها، وإن استحسنت فلو تشوهت صورهم الظاهرة وبقيت صفاتهم المعنوية الباطنة لبقي حبهم، وإذا فتشت عن محبوبك منهم رجع بعد التفصيل الطويل الذي لا يحتمله هذا الكتاب إلى ثلاث صفات: العلم والقدرة والنزاهة عن العيوب. أما العلم فكعلمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وعجائب ملكوته ودقائق شريعة أنبيائه، وأما القدرة فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهواتها وحملها على الصراط المستقيم، وقدرتهم على العبادة بسياستهم وإرشادهم إلى الحق. وأما النزاهة فكسلامة باطنهم من عيب الجهل والبخل والحسد وخبائث الأخلاق، واجتماع كمال العلم والقدرة مع حسن الأخلاق وهو حسن الباطن، وهي الصورة الباطنة التي لا تدركها البهيمة ومن في مثل حالها بالبصر الظاهر. ثم إذا أحببت هؤلاء بهذه الصفات وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمع منهم لهذه الخصال، كان حبك له أشد بالضرورة، فارتفع نظرك الآن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرسل النبي وخالقه والمتفضل على الخلق ببعثه، لتعلم أن بعثه الأنبياء حسنة من حسناته. ثم انسب قدرة الأنبياء وعلمهم وطهارتهم إلى علم الله سبحانه وقدرته وقدسه، لتعلم أنه لا قدوس سوى الواحد الحق، وأن غيره لا يخلو من عيب ونقص، بل العبودية أعظم أنواع النقص. فأي كمال لمن لا قوام له بنفسه ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا رزقا ولا أجلا، وأي علما لمن يشكل عليه صفات باطنة في مرضه وصحته، بل لا يعلم جميع جوارحه الباطنة وتفصيلها وحكمها بالتحقيق فضلا عن ملكوت السماوات والأرض. وانسب هذا إلى العلم الأزلي المحيط بجميع الموجودات ومعلومات لا نهاية لها، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإلى قدرة خالق السماوات والأرض الذي لا يخرج موجود عن قبضته وعن قبضة قدرته في وجوده وبقائه وعدمه. وانسب نزاهته من العيوب إلى قدسه، لتعلم أنه لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد الحق، وإنما لغيره القدرة التي أعطاه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فانظر الآن، هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة، أو تنكر أن الموصوف بكمال الجلال هو الله تعالى؟ وانظر كيف تنكر حبه بعد ذلك. فصل. إن قصرت بصيرتك عن إدراك الجلال والكمال والميل إلى مطالعته وللفرح به والعشق له، فلا تقصر عن الميل إلى المنعم المحسن إليك، ولا تكونن أقل من الكلب، فإنه يحب صاحبه الذي يحسن إليه. وتأمل هذا في العالم، هل لأحد إحسان إليك سوى الله تعالى؟ وهل لك حظ ولذة وتنعم في العالم في شيء وحرص على نعمه إلا والله سبحانه خالقها ومبديها ومبقيها وخالق الشهوة إليها والتلذذ بها؟ وتفكر في أعضائك ولطف صنع الله تعالى بك فيها لتحبه بإحسانه إليك، فتكون من عوام الخلق إن لم تقدر أن تحبه لجماله وجلاله وكماله كما تحبه الملائكة لذلك. وامتثال قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله. وعند هذا تكون كالعبد السوء يحب ويعلم ويعمل للأجرة والنفقة، فلا جرم يزيد حبك وينقص بزيادة الإحسان ونقصانه، وذلك ضعيف جدا. بل الكامل من يحب الله لجلاله وجماله ومحامد صفاته التي لا يتصور أن يشارك فيها. ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أود الأوداء إلي من عبدني بغير نوال، لكن ليعطي الربوبية حقها. وفي الزبور: من أظلم ممن عبدني لجنة أو نار، لم أخلق جنة ولا نارا، ألم أكن أهلا أن أطاع. ومر عيسى عليه السلام بطائفة من العباد وقد تخلوا للعبادة وقالوا: نخاف النار ونرجو الجنة، فقال: مخلوقا خفتم ومخلوقا رجوتم. ومر بقوم أخر كذلك فقالوا: نعبده حبا له وتعظيما لجلاله، فقال: أنتم أولياء الله حقا ومعكم أمرت أن أقيم.